مهم خارج عن موضوع لكن يعني له قيمة. قرأنا في جريدة المسلمين مقالة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العزيمي يقول إن المتعاقد في بلد أجنبي غير بلدي لا يجب عليه الصيام، فما صحة هذا القول؟ أرسلنا جزاكم الله خير. يقول بعض أهل العلم إن المتعاقد ويستوطن إن ما تعاقد أو جاء طالب العلم ثم يرجع إلى بلده إن له حكم المجاهدين بالإخبار وبالتصرف وعليه قضاء الله الصوم، ولكن يقول في بعض أهل العلم وجمهور العلماء ولي عليه الفتوى أنه لا يفطر ولا يفطر، بل عليه يصوم مع الناس وعليه يسم مع الناس لأنه في حكم المستوطنين. والذي ثبت في هذا عند جمهور العلم أن الإقامة تأخر ما زاد على أربعة أيام لا يحكم الإقامة في الكامل، هذا يتم ويصوم. وفرض بعضهم عليهم 15 يوما، وجمهور العلم على أن الإقامة المانعة ما زاد على أربعة أيام لنواها وعزم عليها أتم ولا نفطر. وعلى المتعاقدين والطلبة في أي مكان أن يصوموا في رمضان وأن يتموا الصلاة ولا يصوموا، لأنهم في هذه الإقامة الطويلة لا يسمون متعاقدين. يوجد في المكتبات كتاب مليء بالمجون والخمور والكذب على الرسول وتسوية سيرته بعض السلف، وهذا الكتاب للأسف يباع في المكتبات وليس له مؤلف معروف، وهو كتاب ألف ليلة وليلة. فهل من سبيل لمن هذا الكتاب؟ إن شاء الله هذا معروف من حبيب السماء، لكن ماذا معروف ما عنده وجهه له يباع. الله يعني إن شاء الله.